أبو سلمان من اليمن صعدة يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ناصحا للرجل: قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان معروف يقول، فكيف تكون الاستقامة وما الحد الأدنى لها؟ وهل هذا حديث؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأله سائل قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. معنى آمنت بالله يعني وحدت الله وآمنت أنه ربي وإلهي الحق، ثم يستقيم على طاعة الله وتوحيد الله بأداء فرائض الله وترك محارم الله، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل على الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالإنسان يؤمن بالله يعني يوحد الله ويخصه بالعبادة ويشهد للرسول بالرسالة ويؤمن به، ثم ينقاد لطاعة الله ويستقيم عليها على أداء فرائض الله وترك محارم الله. هذه الاستقامة. حفظكم الله.